أنه سيدخل من جنة. وكذلك من رأى ليلة القدر في اليقظة بشرى له أنه يموت على الإيمان في اليقظة ليس في المنام. أما إن رآها في المنام فهي بشرى خير، لكن ليس كمن رآها في اليقظة. ومن رآها في اليقظة إن دعا الله في تلك اللحظة فهذا علامة أنه يستجاب دعاؤه، إن دعا لما رأى ليلة القدر. وقلت قبل هذا سميت ليلة القدر بمعنى الشرف، يعني هي ليلة الشرف العظيم. ليلة القدر هي ليلة الشرف العظيم. وتجارس كيف إن شاء الله. إذا تقيأ الطفل الصغير وتنجس شفتاه ثم أرضعته أمه فهذا معفو عنه. الفقهاء يقولون الطفل فمه إذا تنجس من قيئه ثم بعد ذلك أخذ رضع من أمه، أخذ بفمه ثدي أمه، فهذا يعفى عنه بالنسبة لها لأجل الصلاة. يعني يسألون لأجل الصلاة، يعني تصلي مع هذا الحمل، فيلزمها أن تغسل الموضع الذي أمسكه الطفل بفمه الذي كان تنجس بهذا القيئ. ثم بعض الفقهاء يقولون إن الريق يطهر، الريق يطهر، معناه إذا صفى ريقه صار طاهرا، وهذا فيه تخفيف، يعني الطفل إذا حصل منه هذا الخير، وفي الغالب بعد قليل يصفو ريقه، بعد لحظات يصفو ريقه، يعني على قول هؤلاء من المجتهدين هم يصير طاهرا، فهذا فيه تخفيف، إن نزل لعاب على ثوب على مكان يجلس عليه، فيأخذ الشخص بهذا القول. يسأل إذا واحد داس على شعرة النبي كفر هذا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعتبر استلفافا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شخص جاء ليسلم فمثل واحد جاءه شخص ليسلم فالذي طلب منه الخافة وقال أنا لا أدخل في هذا، قلنا إذا واحد أشار على الكافر أن يبقى على الكفر ولو لحظة واحدة يكفر. أما الفقهاء يقولون إن سكت، يعني قال له أعرض علي الإسلام فسكت لا يكفر، لكن عليه ذنب كبير. أما إن أشار بأي جملة بأي كلمة له ليبقى على الكفر فهذا يكفر، وكذلك إن رضي ببقائه على الكفر فهذا كفر أيضا. يقول الرجاء لفت النظر أن بعض رواد المسجد يحتاجون لكرسي للصلاة عليه أو للجلوس فيأتون ولا يجدون، وبعض الأشخاص يجلسون على الكرسي أو يحجزون الكراسي مما يؤثر على حضور الكبار في السن للدرس أو المرضى، فأنتم ينبغي أن تراعوا ذلك. بعدين هذه الكراسي ليست ملك الشخص الذي يضع عليها شيئا ليحجزها، ليس له حجزها عن غيره، يعني الذي سبق يجلس عليها. أن بعض الناس بلغني أنهم يحجزون الكراسي، يعني امرأة تأتي ستأتي رفيقتها تضع حفيبتها على الكرسي أن هذا محجوز، هذا منكما منكك إن كان لك تصرفي به كما شئت فيما أحل الله، إن كان ليس لك كيف تتصرفين به، على خلاف مراد الذي وضعه في المسجد. ما مراد الذي وضعه في المسجد؟ من سبق إليه من المحتاجين إليه يستعمله. مش يا أحبابنا واحد عمره 20 سنة بارك الله له في صحته صحيح يقعد عليه ويترك الضعيف، يترك كبير السن، يترك المريض يجلس على الأرض وهو يقعد عليه، أتظنون أن الذي وضعه يرضى بهذا؟ لا أظن أنه يرضى بهذا. إذا كان صحيحا عمره 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو أكثر، لكنه صحيح البدن، بعض الناس عندهم قوة صحتهم تساعدهم على القعود على الأرض بلا ضرر، يأخذ الكرسي ويترك المريض المحتاج يجلس على الأرض، لا ينبغي هذا، تعرفون الحكم. بالنسبة للصندوق، إذا وضعت الجمعية كجمعيتنا صندوقا وكتبت عليه هذا للزكاة. فوضع الشخص ماله فيه على معنى أنا أثق بهؤلاء القائمين على هذا وأنهم يوكلون الثقة ليدفع الزكاة. قال شيخنا رحمه الله يصح هذا، لكن أفضل من هذا أن توضع جملة صريحة بهذا، يعني من يضع المال في هذا الصندوق فهو يوكلنا، يوكل أفراد الجمعية لدفع هذا المال لمستحق الزكاة. يتوضع عبارة صريحة ليس فقط للزكاة. قال شيخنا أفضل هذا، يعني هو معلوم أنه إذا كتب الزكاة أو صدقة مثلا، صدقة تطوع أو زكاة، أن الناس تفهم من هذا أنه نحن نوكلكم. لكن الأحسن، الفقيه يقول الأحسن أن توضع جملة صريحة، وضع يعني أنت تضع المال هنا توكل أفراد الجمعية، يعني بمعنى القائمين على ذلك، مش الأفراد اللي هن عشرات الآلاف، ومراد وكلوا القائمين على ذلك أن يدفعوا الزكاة للمستحقين. يقول شخص أخرج ريحا فقال لآخر هذه أحسن تحية. كفر هذا. ما هي أحسن تحية؟ ورد في القرآن الكريم فحيوا بمثلها، السلام عليكم هذه التحية المشروعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما المزح؟ الشيخ عبد الله من صغري قال لي أول ما بدأت أتعلم دعاني إلى غرفته قال لي لا تكثر من المزح فإن من المزح ما يهلك، قال لي لا تكثر من المزح فإن من المزح ما يهلك. وكثير من الناس يهلكهم المزح، يمزحون فيكفرون والعياذ بالله. يرجو المرسل الورقة، يرجو الدعاء لشخص اسمه منصف الأمير بالشفاء، نسأل الله تعالى له الشفاء ولكل أحبابنا. وبعد الدرس بارك الله فيكم كل يقرأ الفاتحة بنية شفائه وشفائنا كلنا وشفاء كل الأحباب بارك الله فيكم. عندنا درس الله. إذا واحد قال هذه الكلمة الباطلة الفاسدة، بعض الكسالى يقولونها، يقولون خذ الصفر ولا تبالي فإن الصفر من علامات الرجال أو شيم الرجال، الذي يفهم المعنى الفاسد يكفر. ما هو المعنى الفاسد؟ المعنى الفاسد أن الكسل أحسن من العلم، من الجد والنشاط، والكسل ليس أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من العجز والكسل. العجز عدم الاهتداء للمصالح، والكسل ضعف الهمة عن طاعة الله. هذا معنى الكسل، ضعف الهمة عن طاعة الله. في العلم الأحسن الكسل أم الجد؟ الجد. في الإكثار من العبادات والطاعات ما هو الأحسن؟ الجد. فكيف يقول فإن الصفر من شيم الرجال أو من علامات الرجال؟ إن كان يفهم المعنى الفاسد كفر، إلا لا يكفر، لكنه كلام قبيح يزجر الذي يقوله. بالنسبة للصنف الواحد في الطعام، يعني أن يأكل خبزا وزيتا مثلا، خبزا وخلا مثلا كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يأكل خبزا وشيئا يأكله بالخبز، أي شيء يأكله بالخبز نوع، لا يكثر من التنوع حتى لا يصير متناعما. يعني كان الشيخ رحمه الله رسم لنا في بيته أثناء لما كنا نطلب العلم أن لا نأكل إلا صنفا واحدا من الطعام. فدخل إلى حيث نحن نأكل عادة فوجدنا نأكل، قال ما هذا؟ فقال أحد الجالسين فول مولانا، هذا فول، عم نأكل خبز وفول. قال رحمه الله أليس عليه زيت؟ هذا صنف آخر، نحن قلنا كل صنفا واحدا. فنحن ما فهمنا هذا من العالم الجليل رحمه الله، مثل ما قولوا فهمتنا على أطنا، أنه فكرنا أنه بس هو شوفي بقلبه كمان الفول، ونحط بقلبه أمرار، بيحط بقلبه أشياء، بحطوا له حامض، بحطوا له يعني بحطوا له أشياء، هلأ صار بيحطوا بقلبه يمكن خمس أصناف صاروا للفول. فلما يقول العالم اتصلوا على صنف واحد، يعني خبز وزعتر مثلا، إذا قلتوا زيت صار صنفين، تأكل بخبز صنفين صرف، فإذا قلنا فول حطيت عليه زيت صاروا صنفين، لأن الزيت يؤكل وحده. إدام، هذا ما يؤكل بالخبز يقال له إدام، يقال له إدام، فهذا إدام مثل خبز ومرق، خبز ومرق هذا إدام. فالأحسن الاقتصار على صنف واحد. إذا احتاجت صحته يأكل أكثر بنية حفظ الصحة، بنية تقوية بدنه على طاعة الله، ليس كما نفعل الآن. غلط الذي نفعله نحن في حياتنا الآن، غلط، ليس صوابا لا من حيث الصحة ولا من حيث أمر الدين. يعني حتى من حيث الصحة ليس صوابا، الأطباء يقولون الإكثار من المآكل سببت لهم الكثير من الأمراض، كثرة الأكل سببت لهم الكثير من الأمراض. هم يظنون أن هذا صحة، كل أكل من 20 نوع، بعدين فواكه كذا نوع، بعدين حلو حتى يعود ما بفيه يتحرك، بيجي واحد بيقول له اشرب لك كوباية جلاد، بيقول له ما عاد فيه، ما قادر، يعني شوف شكله حينضر، إذا أكل إنه شكله حينضر، لما هذا؟ هل هذا الصواب؟ ليس الصواب، حتى من حيث الصحة ليس هو الصواب. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، صدق رسول الله، بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه. لما قال الرسول فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، شو قال الرسول؟ فإن كان ولا بد ليس معناه هذا الأحسن، لا، الرسول عمول كان لابد بده يزيد يعني عما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز هذا ثلث للطعام وثلث، لأنه رأيت بعض الناس قيل له كل فصار يتنفس، قال شوف إذا امتلأ الثلج. ما أراد الرسول هذا صلى الله عليه وسلم. إذا واحد اشترى بعين المال المشبوه شيئا لا ينوي التقرب إلى الله بهذا الشيء الذي اشتراه بعين المال المشبوه. المال المشبوه يعني مال اختلط حلال ما حرام، لا يتميز، لا يعرف هو، لا يعرف أن هذا عين الحلال الذي بيده أن هذا عين الحرام، صار مالا مشبوها. عم يسأل ليش ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يأتون آدم ثم يأتون إلى نوح ثم يأتون، إنه ينتقلون من نبي إلى نبي حتى يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إظهار عظيم شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان استفدنا من هذا أن التشفع جائز، طلب الشفاعة جائز، الاستغاثة بمخلوق بأنه مع اعتقاد أنه ينفع بإذن الله أن هذا جائز. وليس الرسول قال إذ استغاثوا بآدم، ما أنكر الرسول ذلك، ثم قال الرسول قالوا يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربنا، يعني يعلمنا الرسول أن هذا جائز، وهذا فيه رد على المشبهة نفاة التوسل. لما قال المؤلف وعرج بشخصه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، يعني بجسده، ليس الرسول ليس رأى ذلك في الرؤيا ولا روحه امتدت إلى تلك المواضع، لا، الجسد مع الروح كان انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى ما فوقها إلى الجنة. شخص الرسول، جسد الرسول مع روحه صلى الله عليه وسلم. إذا قال شخص عن الكافر له حق في كذا يجوز، إذا كان مما له فيه حق، يعني إذا كافر باعني شيئا قال لي بعتك سيارتي هذه مثلا ب1000 دولار، صار له في ذمة 1000 دولار، صار له حق عندي 1000 دولار، لا يجوز أن لا أعطيه حقه، يعني يقال هذا حق لهذا الكافر، وإن منعته هذا المال أكون ظلمته. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر؟ فإذا واحد سألك كيف يكون الكافر مظلوما إن أكلت عليه ماله في نحو معاملة إيجار أو بيع، أجرك بيته لمدة معلومة بأجرة معلومة، هل لك أن لا تفيه المال الذي صار له في ذمتك؟ ليس لك، إن لم تعطه ماله شو بتكون؟ ظلمته. فدعوة المظلوم، الرسول يحذر اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر. إذا واحد قال عن شخص اسمه عبد السميع عبد الشميع مثلا فهذا حرام ولا يعد كفرا لأنه لا يريد الاستخفاف بالله إنما يريد الاستخفاف بصاحب الاسم يعني حرف الاسم عليه معصية كبيرة لكن لا يكفر لأنه ما أراد الاستخفاف بالله إنما أراد الاستخفاف بهذا الشخص ولما يقول عبد الشميع في اللغة ليس معناه أن الشميع خلقه فرق في لغة العرب بينما إذا قلت عبد كذا وبينما إذا قلت يعبد كذا يعبد كذا تصريح بأنه عبد هذا الشيء أما عبد كذا يقال عمن لازم شيئا في لغة العرب على وجه مخصوص عبد كذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة الرسول يقول عبد الدينار هل تعلمون أن شخصا يعبد الدينار كما يعبد الله من قبل المؤمنين لا معناته الذي يستعمل هذا المال ويلزم هذا المال على وجه قبيح شرعا يستعمل المال على وجه قبيح شرعا يلزم المال على وجه قبيح شرعا بعض الناس يقولون لعبة القدر إن أرادوا الاستخفاف بتقدير الله كفروا أما إن أرادوا معنى آخر لا يعارض الشريعة فلا يكفروا كما يقول بعضهم سخرية القدر بعض الناس إذا قالوا سخرية القدر لا يفهمون الاستهزاء بصفة الله يفهمون أن الله قدر عليه ما كان سببا للسخرية منه عند الناس يمكن بعضهم يفهم هذا إذا قال شخص عن طفل مات الله يرزقه الجنة لا على وجه الشك في ذلك لا يكفر أليس إذا مات الصغير نقول الله يرحمه وهو الله يرحمه هذا ليس على وجه الشك أليس كل يوم في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن على أي شيء على الصراط المستقيم ما في ضرر هذا ما في ضرر سؤال لطيف إن شاء الله يجد من يجيبه عليه إذا بلع الصائم شيئا أثناء تنظيف أسنانه وهو يعلم أنه صائم حين بدأ بالتنظيف هل يفطر إذا كان بالغ أفطر أما إذا كان فقط يعمل شيئا معتادا ليس فيه مبالغة فغلبه دخل شيء وهو مغلوب إلى جوفه لا يفطر بذلك أما إن كان بالغ أفطر كذلك الذي يغتسل أثناء الاغتسال إن دخل شيء بلا مبالغة مغلوبا لا يفطر بالنسبة للتلقي على الشيخ إذا كان الشخص يسمع ما يقوله الشيخ لو شغله عطاس أو نحو فكر في غير ما هو فيه لكن هو يسمع ما زال يسمع فيعد متلقيا يعد تلقيا إذا الشخص أمسك ثوبا عليه نجاسة وأراد تطهير هذا الثوب فأمسكه تحت الحنفية يعني مع فتح الماء صار يدلق هذا الموضع يعني اللي هو عادة كيف يفعل الشخص يحطه حتى مع بعض فعم يسأل هل هذا يعد تضمخا بالنجاسة لا هذا لا يعد تضمخا بالنجاسة ليس حراما أليس حين تستنجي تضع يدك على الموضع مع سكب الماء وفيه نجاسة ثم تدلك هذا الموضع هذا يعد تضمخا بالنجاسة لا هذا ليس حراما وكذلك عند التطهير إن أمسكت الأم حفاظ الولد هذا أيام زمان على مضى اللي كانوا يغسلوه يعني فصارت تغسله مع وجود النجاسة وانسكاب الماء وهي تدلك هذا الثوب مع وجود النجاسة وانسكاب الماء هذا ليس حراما ليس تضمخا بالنجاسة زكاة الفطر نحو 3000 ليرة وما زال صدقة بس انتبهوا يا أحبابنا نحن عم نقول 3000 ليرة يعني هذا على المذهب الحنفي تقريبا أما عند الشافعي تعرفوا قديش صاع من غالب قوت البلد شو غالب قوت البلد عندنا القمح صاع 4 أنداد لكن هلا الحال أنه أغلب الناس إن أعطيتهم القمح لا يستعملونه حتى اللي بيسموها سنينية بطلوا يعملوها إلا القليل فبيستعملوا. فلذلك لجأنا إلى أن نقول للناس ادفعوا على مذهب أبي حنيفة اللي هو أنه يدفع القيمة. فالقيمة بتطلع تقريبا شي 3000 مع الزيادة، يعني مع مع اعتقادنا أنه هذا زائد لتبرئة الذمة باليقين مع الزيادة اللي هي بنقول نحن وما زاد صدقة. بس أريد أن أنبهكم في المذهب الحنفي الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع ولو كانوا بالغين. يعني نحن عم يجي أمراض بيقول لي واحد هو بيسألني السؤال أنا أكون عم جاوبه على أصل المذهب الشافعي، بيقول لي فيني أعطي زكاتي لولدي الذي هو بالغ ولكنه فقير؟ شو بقول له؟ إن لم يكن منسوبا نعم يجوز أن تعطيه الزكاة. على مذهب مين هاي؟ مذهب الشافعي. فبيكون هو قصده زكاة الفطرة بالعملة الورقية. زكاة الفطرة بالعملة الورقية عند من هذه؟ عند أبي حنيفة. فهل يعطيها لولده البالغ الفقير؟ لا، لا تعطى الزكاة في المذهب الحنفي لا للأصول ولا للفروع. فانتبهوا، يعطي غير أولاده، أولاده خليهم عنده ويصرف عليهم لله تعالى من غير الزكاة. هل يصح أن يكون الخال ولي النكاح؟ الخال ليس ولي النكاح، لكن إن كان لا يوجد لها ولي، يعني لا أبوها موجود أو ميت أو ليس أهلا ولا الجد ولا العم ولا أبناء عم ولا أخ ولا أولاد إخوة، ما عنده حدا من العصابات، ما عنده حدا بالمرة، وهذا الخال إن كان دينا تقيا تحكمه في نكاحه، تحكمه تقول له حكمتك في نكاحي. يعني ما معنى حكمتك؟ جعلتك قاضيا في هذه القضية، هذا معنى حكمتك في نكاحي. وهل يصح أن تزوج المرأة نفسها إذا لم يكن لها ولي النكاح؟ عند الشافعي المرأة لا تزوج نفسها، أما في مذهب أبي حنيفة فإن الحرة البالغة الرشيدة تزوج نفسها ولها أن توكل من يزوجها. في مذهب أبي حنيفة إن كانت حرة بالغة رشيدة غير بلهاء يعني لها أن تزوج نفسها. هلأ إن كان زوجت نفسها بغير كفء، لأنه دي مسألة طويلة، بصير وليها له أن يحل هذا النكاح. إن زوجت هذه البنت اللي عم نحكي عنها إن كانت رشيدة بالغة حرة وزوجت نفسها بغير كفء، وليها إن عرف له أن يفسخ هذا العقد هذا النكاح. وهل تصح نفقة الزوجة بالتراضي؟ نعم تصح، وهو الفقهاء يقولون إذا أكلت المرأة مع زوجها على عادة أهل البلد حصل بذلك الإنفاق المطلوب بالنسبة للأكل. يعني ما شرط يجيب لها مصاري معينة أو ذهب أو فضة يقول لها هذا النفقة للأكل فيها. مثل ما عادتنا نحن ببلادنا كيف المرأة اليوم عايشة مع زوجها يعملها نفقة اليوم 10,000 ليرة أو 20,000 ليرة للأكل، أو تأكل بالبيت طبخة بيأكل منها الكل الزوج والزوجة. على هذا الفقهاء يقولون يمشي هذا، يعني يكون دفع لها النفقة. وعرفوا أخواننا الرجال إذا المرأة أسقطت عنك النفقة على قول من قال بصحة إسقاطها من الفقهاء لها أن ترجع عن ذلك. يعني إذا قالت له صار بينها وبين زوجها تفاهم قال لها أسقطي عن النفقة، فقالت له أسقطت عنك النفقة، على قول من قال من الفقهاء يصح هذا الإسقاط، لها أن ترجع عن ذلك. يعني تاني يوم تقول له غيرت رأيي بدي النفقة، لها ذلك، هذا حكم الشرع. إذا شخص سمع من والده كفرا ثم نسي أنه كفر فوضع له سجادة الصلاة، عم بيقول نسي لا يكفر لأنه نسي، لا يكون أعانه على الكفر بسبب أنه نسي، أما إن كان ذاكرا فيجوز له أن يفعل ذلك. المرأة إن جمعها زوجها ثم اغتسل هو وهي ثم رأت الزوجة المنية خرج منها هل تعيد الغسل؟ يقول الفقهاء إن قضت حاجتها في هذا الجماع معناه اختلط منيها بمني، إن عاد وخرج المني معناه خرج مني نفسها منها فيلزمها أن تعيد هذا الغسل. أما إن كان ما قضت حاجتها واغتسلت بعد الجماع فخرج منها المني معناه مني الزوج، فلا يلزمها أن تغتسل بخروج مني الزوج منها دون منيها. نفس الشيء بالنسبة لأحبابنا الذين يحجزون الأماكن لأولادهم في المسجد، ما في حجز في المسجد، هذا المسجد موقوف وقف، يعني الذين بنوه على سبيل الوقف. ما هو شرط الواقف في هذا؟ من سبق إلى مكان يصلي فيه. إذا واحد أحب من نفسه، شيخ رجل أكبر سنا فزحله أعطاه مكانه حر، هذا يجوز، ما في معصية، هو أعطاه مكانه، ليس هذا الرجل سحبه وقال له رجع من هون، أنا أقف هنا، أنا كل يوم صلي بالمسجد هون. بعض الناس هكذا يظن أنه إن صلى كل يوم هنا أو إن جلس كل يوم هنا كأنه طوبوا. بعضهم هكذا يتوهم، يعني بيخانق عليها، بيعملوا مشكلة عليها. من سبق إلى هذا المكان، بس كمان نحن نراعي، يعني الرجال كبير بالسن بيحب يقعد هون دايما، يعني يطلع وش المدرس مثلا دايما، عرفت حاله وشو بتعمل، تكرمهم بعده يا أخي. ما إذا واحد كمان أكرم المسلم ليس له ثواب، إن أكرم مسلما له أجر له ثواب، يعني في مراعاة بالموضوع. واحد صار له 40 سنة مثلا بهالجامع، بحط الكرسي هون مريض وكبير مثلا وبيقعد هون، بنراعيه لما يجي بنقعده هون، بس هذا المكان ليس له من حيث الشرع، ليس له ما اختص هو به دون سواه. من سبق إلى هذا الموضع يصلي فيه، من سبق إلى هذا الموضع يجلس فيه. بس كمان التراحم بين المسلمين حلو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعني ليس على طريقتنا الكاملة. احترام توقير الكبير هذا شيء مطلوب شرعا. كنت صغيرا مع الشيخ عبد الله رحمه الله، ذهبنا لزيارة شيخنا بعد ما تعلمت كثير، فجاء هذا الشيخ بالضيافة صينية وعليها أكواب، وأنا قاعد عم اتفرج، فطلع فيه الشيخ قال لي خذ عن الشيخ، يعني بشكل معاتب، خذ عن الشيخ، انه كيف انت ما قمت لوحدك فأخذت عنه، ومطلوب انت تنتبه. تعلمت الحمد لله من هذا، انه لما يأتي الكبير هو انا باخذ عنه. توقير الكبير بالشرع هذا شيء مطلوب. كان بعض احبابنا يدخل الكبير الى المجلس بوجود الشيخ الذي يعلمنا، فيبقى هذا الصغير جالسا ولا يخلي المكان للكبير ببيت الشيخ الذي ندرس فيه، فيحزن الشيخ، يقول إذا دخل الكبير الصغير يقوم له، يعني معناته من الأدب من الذوق من الإحسان أن الصغير يقوم للكبير ويقعده يجلسه، قديش يدخل السرور على قلبه، قديش هو له ثواب أن أخلص النية لله. إذا واحد أراد أن يصلي عند أذان العصر الصبح قضاء، يصلي الصبح قضاء، يعني يقول صلي الصبح قضاء، ليس يقول ومعها سنة العصر، لا، الصبح قضاء لحال وسنة العصر لحال يصليها. لكن إذا دخل المسجد، إذا شخص دخل المسجد وقيمت الصلاة هنا، إذا دخل في صلاة العصر تدخل تحية المسجد معها. إذا توضأ الشخص وأتى المسجد فيه يشمل أكثر من سنة بركعتين، سنة الوضوء، الوضوء له سنة، سنة العصر إذا كان أذن العصر، تحية المسجد، فيه نيون كلهم مع بعض بركعتين، وهذا من عظيم فضل الله. هل يجب على الزوجة طاعة الزوج إن منعها من لعبة على الهاتف تأخذ منها وقتا كثيرا؟ كل ما يعكر على الرجل أمر الاستمتاع يجب على الزوجة أن تطيعه فيه، يعني إن كان يتعكر من لعبها بالتليفون في الاستمتاع يكره أن ينظر إليها وهي تعمل هذا العبث، حرام عليها أن تعكر عليه. إذا كان يكره أن تشرب الأرجيلة أو السيجار يتعكر من رائحتها من حيث الاستمتاع، حرام عليها أن تفعل ذلك. إذا كان يتعكر من لون ثوب معين في الاستمتاع بالنظر إليها، تلبس مثلا سوادا فقال لها أتعكر من السواد، حرام عليها أن تلبسه، هذا اللون حرام عليها أن تلبسه. إذا كان يتعكر من تخشين الكلام فخشنت له الكلام تقع في معصية كبيرة، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابيات لما سمعت من الرسول حق الزوج تركت الزواج، قالت أخشى لا أقوم بحق زوجي، ما تزوج من خوفها ما تزوج. كذلك إن خرجت من بيته بلا إذنه بلا ضرورة وهو يكره ذلك، كل خطوة فيها معصية، كل خطوة تخطوها عليها بذلك معصية وتكون ناشزة، يعني عليها معصية كبيرة وتسقط نفقتها. كل ما يتعلق بأمر الاستمتاع الذي أحله الله له ليس لها أن تعكر عليه فيه. فالتليفون أكيد بعكر عليه أكيد، يعني زوعا بقول له أنا بتنكر أن أشوفك عم تلعب بالتليفون، يعني يتنكر من النظر إليها إذا كانت تفعل ذلك، يعني يتنكر من حيث الاستمتاع، لأن الرجل يستمتع بزوجته بالنظر إليها وبمكالمتها وبالجلوس معها إن كانت هي تعمل له ما يريد ما يرغب. يعني إذا قالها أكره السواد عليك ولبست السواد حيتنكر، ما حيستمتع هون حيتعكر. لذلك شو بيقولوا الفقهاء، إذا كانت المرأة متزوجة من الذي يلزمها أن تحد عليه هذه المرأة؟ زوجها إذا مات، زوجها إذا مات. هذه المرأة المتزوجة إذا مات أبوها لها أن تحد على أبيها بدون إذن الزوج؟ ما لها، ليس لها، لأن أعظم الناس حقا عليها من هو؟ زوجها، تراعي زوجها. إذا قال لها زوجها أسمح لك بالإحداد، قديش لها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط إذا أذن لها زوجها. وهذا لعظيم حق الرجل على امرأته. قال عم يسأل السائل هل هذا يعد انتقاصا من حقوقها؟ لا، ليس انتقاصا من حقوقها. قلنا يجب عليها أن تتجنب ما ينكد عليه في أمر الاستمتاع، ومن جملة الاستمتاع أن ينظر إليها. الرجل قال لامرأته اجلسي أريد أن أستأنس بجلوسك، يلزمها أن تجلس معه ليس للتحكم إنما للاستمتاع. كذلك إن قال لها تعالي رافقيني في خروجي لأجل أن يستمتع بمرافقتها له، يجب عليها أن تطيعه في ذلك، مشان يعرفوا أخواتنا النساء الأحكام الشرعية. إنه هي بتقول مثلا رايحة تخيه، ما بدي روح تخيه، لا يلزمها أن تزور أخاه أو أمه أو أباه، لكن إن أراد أن ترافقه للاستمتاع بمرافقتها له يلزمها أن ترافقه ليستمتع بمرافقتها له. إذا شخص لا يملك، عنده دين مقسط على 30 سنة لكن لا يملك أن يسد الدين، لو كان مقسطا بالنسبة لزكاة الفطرة ننظر في يوم العيد والليلة التي بعده هل يجد كفايته على سبيل العادة وما يلبسه في العيد هو ومن عليه نفقتهم ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء. إن كان يجد زيادة على ذلك يدفع زكاة الفطر، وإلا إن كان لا يجد ليس عليه. إذا واحد كافر يظن بنفسه أنه مسلم وقال أشهد الله أني من المسلمين يكفر، وكونه أشهد الله يكفر، يعني كونه قال أنا من المسلمين كفر، وكونه أشهد الله على أنه من المسلمين هو كافر، هذا كفر. الشيء المستقذر لا نمس به ما هو معظم، يعني الرمص مثلا لا نمس به ما هو معظم، الشيء الذي يخرج من الأذن وسخ الأذن لا نمس بهذا ما هو معظم. إذا رجل إذا امرأة قالت رأيت النبي في المنام يقبلني صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يقولون هذا له تأويل وليس شرطا أن تكون منسوبة، يعني لا يجزم بأنها منسوبة، لكن إن حصل ذلك أن رأت النبي يقبلها في الرؤيا فيغلب على الظن أنها تكون منسوبة، ليس دليلا شرعيا على أنها منسوبة. فإذا واحد سألك كيف رسول الله يقبل امرأة أجنبية في المنام، المنام له تأويل، المنامات ليس كلها على الظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال لا يدخل مكة والمدينة وقال رأيت الدجال يطوف بالكعبة بالمنام. والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، ليس كله منامي على الظاهر، فكيف بغير الرسول؟ هو الرسول قال لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة، وقال الرسول رأيت الدجال يطوف بالكعبة في المنام، معناه له تأويل، معناه رأيت رؤيا لها تأويل ليست على الظاهر. إذا شخص كان يقع في الكفر، يقع في كفر غير اعتقاد أن الله تعالى له شبيه له شريك، يعني يقول الله واحد لا شريك له لا مثيل له، لكن يسب الله، فهذا نقول عنه كافر غير مشرك، في كفر إشراك وفي كفر ليس إشراكا. من سب الله تعالى على حسب نوع السب، يعني الذي قال الله له شريك هذا سب الله وكفر وكفر إشراك، أما الذي قال الله واحد لا شريك له والله خلق كل شيء ولا يشبه شيئا لكن يسب النبي يسب الله فكفره كفر لكنه ليس كفر الإشراك. إذا واحد قال أتمنى للجميع حسن الختام، هنا معناه للجميع يعني لجميع من أعرف، ليس معناه لجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم، لا ليس معناه ذلك. قال العلماء من حرم قتل الكافر للكافر الحربي كفر، أرجع إلى الجملة، قال العلماء من حرم قتل الكافر للكافر الحربي كفر، أن الكافر الحربي قتله ليس حراما لا على المسلم ولا على غير المسلم ولا على غير المسلم. إذا واحد بده يحكي عن يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام عاد يسأل نقول عنه يوم مبارك؟ أكيد يوم مبارك، يوم الذي أسري فيه الرسول عرج فيه، نعم يوم مبارك. الشخص إذا كذب ما صلى فقيل له هل صليت؟ فقال صليت كاذبا لا يكفر عليه معصية فقط ليس كفرا، ما قال أنا أغير أحكام الشريعة، قيل له هل صليت؟ هو ما صلى، قال نعم صليت، كذب، هذا كذب حرام ليس كفرا، حتى لو قال الحمد لله صليت لا يكفر، إنما هو كذب فقط عليه معصية الكذب. الشخص الذي هو كافر وطلب منك أن ترسل بورقة حتى يعملوا له إخراج قيد ويكتبوا فيه مسلم، ليس لك أن تدخل في هذا، لا تأخذ هذه الورقة لا إلى مختار ولا إلى غير المختار. وبارك الله فيك.